السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ والسلام بالله من ورحمة الله الشيطان وبركاته. الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله تعالى، قال في ترجمة ابن عباس من المعجم الكبير: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن أبي ثبيت الغاصبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون إنكم تراءون. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو هلال الغاصبي قال حدثنا عقبة بن أبي ثبيت الغاصبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. اقرأ أبا عمير. أحسن الله إليكم شيخنا وبه إليه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا صالح بن عبد الله أبو يحيى عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بعضادتي الباب ونحن في البيت فقال: يا بني عبد المطلب هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا ابن أخت لنا. فقال ابن أخت القوم نون. ثم قال: يا بني عبد المطلب إذا نزل بكم كرب أو حومة أو جهد أو لأواء فقولوا الله الله ربنا لا شريك له. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يدعى السجل. حدثنا محمد بن التمار. محمد بن إيه التمار؟ طيب، البصري. محمد بن التمار ابن البصري قال نصر، حدثنا ابن ابن نصر نصر تمام. التمار. أحسن الله إليكم، ما عنديش نصر. قال حدثنا محمد بن ناصر التمار البصري وقال حدثنا بشر بن حجر السامي وحدثنا أحمد بن محمد الواسطي وقال حدثنا عفان قال حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت امرأة جميلة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ناس يتقدمون وناس يتأخرون لينظروا إليها، فأنزل الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في هذه الآية من آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخره. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري قال حدثنا منذر بن الوليد الجاروري قال حدثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك فكري مينا النكري فكري يا مالك قال حدثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري وعن به عن جده عمرو بن مالك مظري ولازم نبوظه. عن جده عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتيها فإنها كفارتها الإطلاق والعتاق. الإطلاق ولا الط استنى بس حدثنا غير استنى استنى تفضل. ايه ابو عمير؟ ابو عمير ايوه شيخنا وحضرتك شيخنا تسمعني شيخنا تفضل شيخ شيخنا استمر. ايوه اسمع بس استمر الاول، يا انت شيخنا. رحت فين؟ 94 ده برضه انا هنا، انا فاتح هنا. طيب عمير، شيخنا شيخنا. نعم ايه يا ابو شيخنا، عمير؟ سامع حضرتك، سامع فضيلتك يا سيدنا، حضرتك سامعني؟ انا متابع من تليفون ابو عمر. طيب يا سيدي، ربنا نعم يحفظك، استمر. قال حدثنا استمر. وبه الي قال حدثنا ابو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني، وقال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقل اول الحراني، اسناد، وقال اول اسناد هو من اول الاسناد يا سيدي. اعيد، طيب اعيد اللي قبله. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري، وقال حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي، وقال حدثنا مالك بن عمرو بن مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن ابيه عن جده عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حالف على يمين فرى غيرها خيرا منها فلياتها، فانها كفارتها الا طلاق او عتاق. الا. حدثنا ابو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني، وقال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وقال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك بن النكري عن ابيه عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. حدثنا ابو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني، وقال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وقال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك بن النكري عن ابيه عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاره الذنب الندامه. حدثنا احمد بن محمد الخزاعي الاصبهاني، وقال حدثنا مسلم بن ابراهيم حا، وحدثنا خلاف بن خالد ابو خليفه الفضل بن حباب الجمحي، وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن ابيه عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا زكريا بن حساجي، وقال حدثنا أحمد بن سلم من العميري، قال حدثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن ابيه عن جده عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله قال: انا خلقت الخير والشر، فقبل لمن قدرت على يده الخير، وويل لمن قدرت على يده الشر. يده. حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، وقال حدثنا احمد بن سلم العميري، وقال حدثنا مالك بن يحيى عن أبيه عن جده عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقى شيئا أحسنه طلبا، ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري، وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك عن ابي عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث انه قال: من قال سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه الا كتبت كما قالها، ثم علقت بالعرش على علقت بالعرش لا طيب علقت لا يمحوها ذنب عامله صاحبها حتى يلقى الله وهي مختومه كما قالها. حدثنا أبو يزيد القرطيسي، وقال حدثنا أسد بن موسى، حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصيام رمضان، فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل وابراهيم بن متويه قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، وقال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن ابيه عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ضرب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباء على قبر، ولا يحسب انه قبر، فاذا هو انسان يقرا فاذا هو انسان يقرا: تبارك الذي بيده الملك، حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ تبارك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. حدثنا محمد بن جابان الجديسابوري قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا روح بن المسيب عن مالك عن عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما: واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا. قال الشياطين الحسن عن ابن عباس. حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان في جهنم لواديا يستعيذ جهنم تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، وعد ذلك الوادي لمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه كتاب؟ كتاب الله؟ وللإف في غير ذات الله؟ كلمة دي مشايخ. كذا أبو عمير. نعم سيدي. ها؟ مش عارف ايه الكلمة دي. رقم كم؟ صفحة 176 رقم 3 803. الحسن عن ابن عباس، اقرأ كده. نعم. من اول الاسناد. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدوية قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، وعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة اللي بعدها بقى: لحامل كتاب الله والمصدق في غير ذات الله. لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله، مصدق في غير إيه؟ وللمصدق في غير ذات الله، وللحجاج إلى بيت الله، وللخارج في سبيل الله. الأكلة كلها. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبد أطاع الله وأطاع مواليه أدخله الله الجنة قبل مواليه ب70 خريفا، فيقول السيد: يا رب هذا كان عبدي في الدنيا ولا عندي؟ قال هذا كان عبدي في الدنيا، قال: جازيته بعمله وجازيتك بعملك. أبو الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا محمد بن منار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات جميعا و7 ركعات جميعا من غير مرض ولا علة. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب باب. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد إزارا لبس سراويل، ومن لم يجد نعلين لبس خفين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد. الصوت يتقطع، يتقطع عند الجميع. عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله صوت عنهما كويس لا تقطع كويس. صلى الله عليكم شيخنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا صالح بن حاتم الوردان قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن جابر بن زيد رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال حدثنا سهيل بن عثمان قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث بن سوار سهل بن عثمان سهل صلى الله عليكم سهل سهل الله أمرك. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي وقال حدثنا سهل بن عثمان آمين قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث بن سوار عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل وإذا لم يجد عليه فخفين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا أبو الوليد الطالسي حا وحدثنا محمد بن يحيى القزاز قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي حا وحدثنا محمد بن حيان المازني قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر أبو مظفر ولا ظفر قالوا حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات ويقول من جبل اه ماشي من لم يجد النعلين فليلبس كنت بسأل في كلمة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان ابا الشعثاء جابر بن زيد اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد الازار ووجد سراويل فليلبس ومن لم يجد النعلين ووجد خفين فليلبسهما. حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخى بين الزبير وابن مسعود. حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت ان تقول ان شاء الله. حدثنا احمد بن شعيب بن ابو عبد الرحمن النسائي قال حد اخبرني الحسين بن منصور قال حدثنا ابو بشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مهاجرين لانهم هاجروا المشركين وكان من الانصار مهاجرين لان المدينه كانت دارا تنزل فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا جبارة بن المغلس بن مغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن عمر والعمر عمر بن عبيد التنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل ان يؤكل تؤكل. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا عمام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها لا تصلح لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زرع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة، لا صح حمزة، فقال إنها بنت أخي من الرضاعة، وإنه يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج بنت حمزة، قال إنها بنت أخي من الرضاعة. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شعبة قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. حدثنا عبد الله بن الحسين بن الصيصي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن كامل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا قاسم بن زكريا والحسين بن أحمد بن بسطامين الزعفراني قال حدثنا يوسف بن حماد علي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. حدثنا أحمد بن زهير التستري قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الختان سنة للرجال مكرومة للنساء. حدثنا السري بن سالم الجندسابوري قال حدثنا عبد الله بن رشيد قال حدثنا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوم نصب للحساب ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب ثم يؤتى بأهل البلاء ولا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية لا يتمنون في الموقف أن جسدهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لهم. حدثنا أحمد بن عبدان بن أحمد صحيح. حدثنا أحمد بن عبدان بن أحمد عبدان بن أحمد عبدان مفيش أحمد الأولى؟ لا مفيش. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم أنه قال سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال قال ابن عباس إن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى شعاع الشمس ويذهب وقتها وقد ادلج رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستطع حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت فصلى وهي صلاة الوسطى. حدثنا حسين بن إسحاق التستري وقال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن أبي العنبس عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أهل بدر 400. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف يعني عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين عليه السلام أنه قال قال الرب عز وجل أتى بحسنات العبد وسيئات يوم القيامة ينقص بعضها ببعض فإن بقي حسنة واحدة أدخله الله الجنة ينقص ولا ينقص فإن بقي حسنة واحدة أدخله الله الجنة. قال قلت فإن لم يتبقى حسنة قال أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة خد هناك. قال قلت أرأيت قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء طيب. قال هو العبد يعمل العمل السر سره الله له فيرى قرة أعين. حدثنا محمد بن زكريا الغلبي ومحمد بن قيسان قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن دويد عن إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق يستنزل الحالق. حدثنا أبو زكريا الدينوري البصري قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب الحصري ولا ثواب سأمثو قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثنا خالد بن حذاء عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أبواب البر الصدقة. عمار بن أبي عمار عن ابن عباس حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد في سلمة عفوا قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إلى آخر الآية، وعنده يهودي فقال: لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نازلت في يوم عيدين، جمعة ومعرفة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز وابو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كنت مع ابي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يناجيه وكان كالمعرض عن ابي، فخرجنا من عنده فقال لي: الم تر الى ابن عمك كان كالمعرض عني؟ فقلت له: يا ابه، كان عنده رجل يناجيه. فقال: وكان عنده أحد؟ فقلت: نعم. فرجعنا فقال: يا رسول الله، إني قلت لعبد الله كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا، وكان عندك أحد؟ فقال: نعم، رأيته يا عبد الله. قلت: نعم. قال: ذاك جبريل هو الذي شغلني عنك. حدثنا علي بن عبد العزيز وابو مسلم قال حدثنا حجاج بن منهار حاوى حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم ذات يوم نصف النهار اشعث، اغبر في يده قاروره فيها دم. فقلت: بابي انت وانت يا رسول الله، ما هذا؟ يا ابي انت وامي لا نعم، وانت بأبي أنت وأمي. وامي وانت يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم، فأحصي ذلك فوجد قتل ذلك اليوم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن جرير قال حدثنا حماد بن سلمة، سليمان بن حرب صح؟ حرب إذا السمعين ايوه، حماد بن سلمة. عند جرير سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة. عفوا. قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب عن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يحسب ابو سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة بنت خويلد، وكان ابوها يرغب ان يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا، ودعت أباها وأناسا من قريش فطعموا وشربوا. فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني، قم فزوجه إياه. هكذا الجملة سليمة. فخلقت وألبست حلة، قم وكذلك فزوجها إياه، قم زوجها فزوجه قم فزوجه فزوجها إياه. قم فزوجه فزوجها إياه. كده فزوجها الثانية دي مش ناقصة عندي. فزوجها إياه. قم فزوجه فزوجها إياه. أحسن الله إليك. فخلقت وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء إذا زوجوا بناتهم. فلما سري عنه السكر نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ فقال: زوجتني بمحمد. فقال: أنا زوجتك يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة: أما تستحي؟ أتريد أن تسفه نفسك؟ تخبر قريشا والناس أنك كنت سكرانا من ماشي فلم تزل به حتى رضي. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنه وفيما يحسب حماد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجه: اني اسمع صوتا وارى ضوءا، واني اخشى ان يكون بي خبل. فقالت خديجه: لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله. ثم اتت وراقه ابن نوفل فذكر ذلك له، فقال: ان يكن صادقا فان هذا ناموس مثل ناموس موسى عليه السلام، وإن يبعث أنا حي سأعزره وأنصره وأعينه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أحسب. شك حماد قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 أو 8 يرى الضوء ويسمع الصوت، وثمانيا يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن نهر قال حدثنا احمد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع قبل ان يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول اليه حن الجذع فاحتضنه فسكن وقال لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه. حدثنا احمد بن داود المكي قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن عمار بن ابي عمار مولى بني هاشم انه قال قلت لابن عباس كم اتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ قال ما كنت ارى مثلك من قومه يخفى عليه ذلك. قال قلت اني قد سالت اختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. اختلف بقاف فاختلف القول علي. أصلا عندي خوف. اختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ قلت نعم. أبتعد يعني لك في الحساب؟ يبقى أتحسب. قلت نعم. قال خذ 40 بعث لها و15 مقامه بمكة ويأمن ومقامه بمكة يأمن ويخاف و10 مهاجره بالمدينة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو بن خالد قال حدثنا وهيب بن خالد عن يونس عن عمار بن أبي عمار أنه قال سمعته ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 65 وكان الحسن يقول توفي وابن 60. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 65 طيب وكان الحسن يقول توفي وابن 60. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا الكلام دخل في بعضه كده. يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 65 وكان حسن ويقول توفي ابن 60. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل عن خالد بن الحذاء عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 65. يوسف بن يهران عن ابن عباس قال حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام عن علي بن زيد عن يوسف بن يهران عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 65. باب طيب محمد بن سينا عن ابن عباس. باب قال باب حدثنا محمد بن عباس مولى قال حدثنا عبد بن خليفه قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطيه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قال نبي قال حدثنا ولينا محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجره ولو كان خبيثا لم يأجره حتى يؤجره. حدثنا أبو مسلم الكشي وقال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيفي وقال حدثنا ابن عوف عن محمد بن سيرين بن عوف والعون عن ابن عم محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عون عن ابن سيرين نون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجم وآجره ولو علمه خبيثا لم يعطيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سوحتا لم يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن عمان قال حدثنا عبد بن زيد عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأجره ولو كان خبيثا لم يعطيه. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا أبو الشعثاء علي بن الحسن قال حدثنا وكيع عن زيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أجيرا أجره. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم يزيد ولا زيد الأول زيد والثاني يزيد أيهما هو يزيد ولا زيد يزيد بن إبراهيم زيد بن إبراهيم 51 زيد بن إبراهيم 52 يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أنه قال ربيت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآجره ولو علم أن به بأسا لم يعطيه. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي وقال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أسماء بن محمد عن أشعث بن سواري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآجر الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن الأجح عن أبي بكر الأزدي عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله الله عنه أنه قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآجره ولو كان حراما لم يعطيه. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا معمر بن سهل قال حدثنا عبيد الله بن تمام قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحج ما اجره ولو كان خبيثا لم يعطه. باب حدثنا ابو مسلم الكشي وقال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي وقال حدثنا ابن عون اهو صلح عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاه فيما بين المدينه ومكه لا يخاف الا الله. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن اخو ابي حره قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاه بين مكه والمدينه ولا يخاف الا الله. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة بن خالد وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكه الى المدينه فصلى ركعتين لا يخاف الا الله. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا احمد بن يونس حا وحدثنا ابو يزيد القرطيسي قال حدثنا اسماعيل بن مسلمه اسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا ابو هلال عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله أو قال لا يخشى إلا الله فصلى ركعتين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله فيصلي ركعتين ركعتين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وعن ابن الرزاق يعني شمل عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ركعتين لا يخاف إلا الله. حدثنا أبو يزيد القرطيسي قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق حاو حدثنا أبو سوف القاضي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حاو حدثنا محمد الفضل قال حد أخبرنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا هشام قال حدثنا منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله صلى ركعتين حتى خرج. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الراسي وقال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا اسباط بن محمد عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بين مكه والمدينه لا يخاف الا الله. باب حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن نعمان حا وحدثنا ابو مسلم الكشي ويوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرق كاتفا ثم قام فصلى ولم يتوضا. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن مسلمة حا وحدثنا محمود بن محمد الوسطي قال حدثنا ابو بن رفيعه قال اخبرنا خالد حا وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الاعلى كلهم عن هشام بن حسان ومحمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق عظما ثم صلى ولم يمس ماء. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي وقال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا محاربي سهل بن عثمان قال حدثنا محاربي عن أشعث بن سوار عن ابن عباس عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرق كاتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أحمد بن داود المكي وقال حدثنا عون بن الحكم بن سنان الباهلي قال حدثنا زيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في من تعجل في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ايثم بن عبيد الله القرشي الفقيه قال حدثنا محمد بن عمرو ابو سهل الانصاري وعن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل اليمن لملم ولاهل نجد قرن ناشد. طيب حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وابن 40 وقام بمكة 13 والمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا حسين بن حريث المروزي قال حدثنا النضر بن شبين قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إلى حذيفة وكان حذيفة تقاعس حتى ذهب فاغتسل وجاء فقال يا رسول الله إني كنت جرما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا حسين بن حريث الحسين بن حريث قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا مش أمرتني بقى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في يوم مطير صلوا في رحالكم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال مر جنازة بابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهما فقام الحسن وقعد ابن عباس فقال الحسن قد قام النبي صلى الله عليه وسلم جنازة يهودين ويهودية مرت به فقال ابن عباس بلى بلى وجلس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنه مرت بهما جنازه فقام احدهما وجلس الاخر فقال الذي قام ما تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام؟ قال الاخر بلى وقعد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن عمرو عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال في هذه الايه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسختها الايه الاخرى فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا احمد بن زيد عن واصل مولى ابي عيينه محمد بن سيرين ان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابا ايوب رضي الله عنه طلق امراته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان طلاق ام ايوب كان حوبا. قال ابن سيرين الحوب الاثم. سماك الحنفي عن ابن عباس. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بسعر عن سماك الحنفي انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما نزلت اول المزمل كان قيامهم مثل قيامهم في رمضان او نحو قيامهم في رمضان وكان بين اولها واخرها سنه. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن كريمه بن عمار عن ابي زميل الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا من أحسن اليمنة اليمنة. حدثنا محمد بن جابر الجندي السابوري قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا محمد بن جابر عن سماك أبي زميل الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعته يقول أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنائم يوم حنين غنائم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين غنائم فقاسم للناس فقالت الأنصار نلي القتال والغنائم لغيرنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم أن يجتمعوا فاتهم فقال يا معشر الأنصار هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا ومولى لنا. فقال ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم قال يا معشر الأنصار ما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبقر وتذهبون أنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قد رضينا. حدثنا عباس بن الفضيل الأسفاطي قال حدثنا علي بن المديني حاو حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حاو حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك قال وحدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال حدثني سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. قالت عائشة من مات له فرط؟ قال ومن مات له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط؟ قال فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي. حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل كلمة معمار عن سماك قال حدثنا أبو زميل عن قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطر الناس حتى سالت قناة 40 يوما فأصبح الناس يقولون لقد صدق نبو كذا وكذا ومنهم من يقول هذه رحمة وضعها الله. حدثنا أحمد بن محمد الحمال ولا جمال الأصباني قال حدثنا حمدان بن يوسف السلمي حاو حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة وضعها الله. وقال بعضهم لقد صدقنا نبؤ كذا وكذا فأنزلت هذه الآية فلا أقسم مواقع النجوم حتى تجعلون رزق وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حدثنا أحمد بن محمد الحمال قال حدثنا حمدان بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل الحنفي وقال حدثني ابن عباس قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي لكم قد فقولون إلا شريكا ولك تملك وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. حدثنا أحمد بن محمد الحمال قال حدثنا حمدان بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زمير قال حدثني ابن عباس قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. حدثنا محمد بن محمد الجذوعي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زمير قال حدثني ابن عباس قال كان الناس لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطيكهن. قال نعم. قال عندي أحسن العرب وأجملهم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا تجعله بين يديك. قال نعم. قال وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. حدثنا علي بن سعيد الرازي وقال حدثنا عمر بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل الحنفي أنه قال حدثني ابن عباس قال أحد كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يفاتحونه، فقال يا رسول الله ثلاث أعطيكهن، عندي أحسن العرب وأجملهم وحبيبة أزوجكها. قال نعم. قال وتجعل معاوية كاتبا بين يديك. قال نعم. قال وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. بركة بن الوليد عن ابن عباس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عوف الواسطي قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن بركة بن الوليد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. أبو يزيد المديني عن ابن عباس حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن وخلد الواسطي قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ماطر الوراقي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نقرأ هذه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. عبد الله بن فروخ عن ابن عباس. حدثنا ابراهيم بن نائلة الاصبهاني قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن فروخ عن ابي يعني ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العتمة الى ثلث الليل، فلذلك سميت العتمة لانه كان يعتم بها. ابو الصهباء صهيب ورجل من اهل البصرة عن يعني ابن عباس. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مرت وأنا غلام من قريش على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم ينصرف، وجاء جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف. هكذا رواه شعبة عن حكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب وخالفه منصور. حدثنا محمد بن نضر يزدي وقال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن الحكم يعني يحيى بن الجزار عن أبي الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قلت على حمار ومعي ردف من بني عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في أرض خلاء، فنزلنا ثم جئنا حتى دخلنا في الصلاة وتركنا الحمار قدامهم، فما بال ذلك. وأقبلت جاريتان يعني من بني عبد المطلب يشتدان يتبع إحداهما الأخرى حتى انتهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصلي ففرق بينهما، فما بال ذلك. أبو رافع عن ابن عباس. حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني وكان حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن نبي عن أبي رافع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كرب. موسى بن سلمة عن ابن عباس. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت أكون بمكة كيف أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطوفاوي قال حدثنا أيوب السختياني عن قتادة عن موسى بن سلمة أنه قال: كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فقلنا: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة، فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شيبان بن فروخ وطالوت بن عباد فروخ قال: حدثنا سويد بن حاتم عن قتادة عن موسى بن سلمة أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن الصلاة بالأبطح فقال: ركعتان سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارب بن عمران قال: حدثنا أحمد بن زيد قال: حدثنا أبو التياح عن موسى بن سلمة أنه قال: خرجت أنا وسنان بن سلمة على بدانتين، فإن خفنا علينا فإن خفنا علينا فعينا بشأنها بشأنهما، فإن هذه الجملة فإن أنا عندي فإن خفنا علينا فعينا بشأنهما، هكذا ولا كلام مش مظبوط؟ فإن خفنا فقال سنان: لو قدمنا البلد يحث بحثنا عن علم هذا. فلما قدمنا قلت: هل لك في ابن عباس عند سقاية نتحدث إليه؟ فسأله سنان عن أمر بدانتيه فقال: على الخبير سقط، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي وبعث معه 18 بدنة. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أزحف علي منهن؟ هكذا. قال: تنحرها ثم تغمس نعلها في دمها ثم تضرب به على صفحتها ولا أزحف تكون منها. علي منهن شيء، نعم شيخان، أرأيت إن أزحف علي منهن شيء، منهن ايه؟ شيء شيء. ده شيء دي مش عندي اصلا. ان ازحف، طيب اول الاثر هذا خرجت انا وسنان بن سلمة على بدنتين، فايه بقى عندي كلام كده مش راكب على بعض. طيب: ولا احد ولا تاكل منها انت ولا احد من اهل رفقتك او من اصحابك. رفقه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حمد حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن علي بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا معاذ بن مثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. النضر بن انس عن ابن عباس. حدثنا ابراهيم بن نائلة الاصبهاني قال: حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال: حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروة عن قتادة عن النضر بن انس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ابو حسان عن ابن عباس. حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: اخبرنا شعبة حي. وحدثنا ابو خليفة قال: حدثنا ابو الوليد الطيالسي حي. وحدثنا عمر بن حفص السادوسي قال: حدثنا عاصم بن علي. وحدثنا محمد بن يحيى القزاز قال: حدثنا عمر بن حفص الحوضي حي. وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعر ببدنة فأشعر صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها بدنة. وقلدها نعلي. نعم أحسن الله إليك، ببدنة وقلدها نعل وقلدها بنعلين. فأشعر صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم أتى برأتي براحلته. ثم فلما قعد عليها استوت به على البيداء. هل طيب فلما قعد عليها استوت فاستوت به على البيداء هل طيب. حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال: حدثنا قاسم بن عيسى الطائي قال: حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة الظهر من البيداء. حدثنا محمد بن يحيى القزاز قال: حدثنا عمر بن حفص الحوضي قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن السلف فقال: أشهد أن الله أحله وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اللي هو السلم يعني سين سلم السلف اللي هو السلم هنا المقصود ولا الدين عموما؟ قال: حدثنا حسن بن علي سلف. المعمري. اللي هو السلم. قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب ابي عن قتادة عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليله من ليالي منى. ابو مجلس عن ابن عباس حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه انه قال حدثني قتادة عن ابي مجلس انه قال سالت ابن عباس رضي الله عنه عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعه من اخر الليل. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابو بكر مخلد الباهلي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبه عن قتادة عن ابي مجلس انه قال سالت ابن عباس رضي الله عنه عن شيء من امر الحصى فقال ما ادري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او سبع او بسبع. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا محمد بن الحسن السنيمي سنيمي النون محمد بن التسنيمي التسنيمي التسنيمي في نعم أبي الدين التسنيمي أحسن الله إليكم. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال إن الله يقدم في تحريم الخمر فكانوا يشربونها ما لم يحضروا الصلاة وكانوا إذا حضرت ما فيش الآية؟ الآية مش موجودة. فكانوا يشربونها ما لم يحضروا الصلاة وكانوا إذا حضرت الصلاة كفوا عنها وكان السكر منها عليهم حرام. ثم أنزل الله عز وجل تحريمها في سورة المائدة فهي حرام قليلها وكثيرها ما أسكر منها عليهم حرام. ثم أنزل الله عز وجل تحريمها في سورة المائدة فهي حرام قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر ولا جنبا إلا عابري سبيل فأرخص للمسافر إذا كان مسافرا وهو جنب لا يجد مانعا أن يتيمم ويصلي. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا محمد بن الحسن التسليمي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة عن لاحق بن حميد ابو مجلس عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث. حدثنا عبد الله بن احمد وعن موسى بن هارون قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا حبان بن عبيد الله ابو زهير قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه وحدثنا حيان الحب وحدثنا أبو مجلس عن ابن عباس إن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض. بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس قال حدثنا علي بن عبد العزيز ومسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن عربيا قال ابن عباس وأشار إلى معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النبيذ أم من بخل بكم أم من حاجة فقال ما بنا بخل ولا حاجة ولكن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فورديفه أسامة بن زيد فسقيناه من هذا النبيذ فشرب منه وقال هكذا فاصنعوا. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما عندي ما أحجك به عليه أحجك قالت أحججني على جملك فلان فقال ذاك حبيس في سبيل الله قالت أحججني على ناضحك قال ذاك نعتقبه أنا وأنت قالت فبع ثمرتك قال ذاك قوتي وقوتك. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت زوجها إليه فقالت أقرئه السلام ورحمة الله وسلم إيه؟ وسلمه ولا وسلامه ولا إيه دي؟ أقرئه السلام ورحمة الله وسله ما فيش ميم وسله ما يعدل حجة معك. فأتى رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها كانت سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحججني على جمرك فلان فقلت ذاك في حبيس في سبيل الله قال أما إنك لو أحججتها كانت في سبيل الله قالت فأحججني على ناضحك فقلت ذاك نعتقبه أنا وأنت فقالت فبع ثمرتك قلت ذاك قوتي وقوتك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على الحج قال فإنها أمرتني أن أسألك ما يجزي حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وأخبرها أنه يعدل حجة معي عمرة في رمضان. عبد الله بن الحارث عن يعني ابن عباس حدثنا قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا عارم بن عمان حدثنا وحدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وعاصم بن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث أنه قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم ذي ردع أم ردغ رادغ فلم بالغين يوم ذي رادغ أحسن الله إليكم. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا، قد فعل هذا خير مني وإنها عزمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مناديه في يوم مطير فقال إذا بلغت حي على الصلاة فقل ألا صلوا في الرحال، فقيل ما هذا؟ فقال فعل من هو خير مني. فعله في ضمير. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا أبو الجماهير محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما على المنبر يقول إنما سمي الخضر لأنه قعد على فروة بيضاء فاهتزت خضراء. قال سعيد بن بشير حدثني سعيد أبو حاتم أن قتادة كان يرفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن شقيق عن ابن عباس قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن حدير انه قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يخطب عشيه فقال رجل الصلاه فقال لا ام لك تعلمنا تعلمنا بوقت تعلمنا بوقتها كنا نجمع بينها وبينهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق أنه قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غابت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة، وفي القوم رجل من تميم ينادي، فقال ابن عباس تعلمني بالسنة لو ملك، إني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلقيت أبا هريرة فوافقه. علق من أفعال الشروع زي بدأ أبو نهيك عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن وجابان الجندي سابوري قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا صفوان بن عيسى الزهري عن عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. عبادة بن نشيط عن ابن عباس قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الصادقة بن عبادة بن نشيط قال سمعت أبي عبادة بن نشيط يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن الطلاء فقال ابن عباس ما أدري ما طلاؤكم هذا الذي تجيئون به، ولكننا كنا نؤتى بشيء كأنه هناء الإبل ولا هناء، فكنا نشربه فلا نرى به بأسا. ما يهنأ به الإبل تبقى هناء ولا هنا دي ولا هنا حدث هناء الإبل فتحة كسرة ضمة كسرة أحسن الله إليكم. قال أبو حاضر عن ابن عباس حدثنا محمد بن يحيى المروزي وقال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن أبي السوار السلمي عن أبي حاضر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما بالقاحة وهو محرم. المغيرة بن سويد عن ابن عباس قال حدثنا محمود بن محمد المروزي وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يوسف بن الغارق عن سكين بن أبي سراج عن المغيرة بن سويد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة المرء خفة لحييه. معاوية عن ابن عباس والظاهر إن هي خفة لحياته لحياته طب برضو إيه سعادة كده ما هو كلام طبعا لا يصح هذا. نعم أحسن الله عليه. الغرق الغارق نعم نصف من الغارق حسبك حسبك حسبك أحسن الله إليك نكتفي بهذا بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.